إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، هل قلوبكم معكم؟ يا عم يا اللي نايم أنا لسه ما قلتش حاجة. هل قلوبكم معكم؟ ذلك هو السؤال، سؤال مهم خطر لي الآن. عايز أسألك، لماذا تأتي إلى الجمعة؟ وبالتحديد تعال نتكلم من القلب دقيقة. اللي بيجي ويبقى نايم الجمعة بشوفه أنا وبحزن جدا عشانه، جاي ليه؟ لابد أن يقف مع نفسه موقف صدق، لماذا تأتي إلى هنا يوم الجمعة؟ لتقضي الفريضة؟ لأنك اعتدت على هذا؟ لأنك تربيت على ذلك؟ أم لتقيم شعيرة الله؟ وفرق كبير شاسع، فرق بين السماء والأرض، بين أن تؤدي وأن تقيم. الإقامة شيء والأداء شيء. إذن أحضروا قلوبكم. أحبتي في الله، في المتفق عليه، أنتوا في إيه عايزين مني إيه النهاردة؟ ما حدش يتخطى الرقاب، والمسجد امتلأ، الإخوة اللي يجوا يقعدوا برا، خلاص المسجد ما فيهوش مكان. أحبتي سامحوني، فقد يشتد المرء بسبب الحب على من يحب، وأنا أقسم أني أحبكم في الله، وأحب لكم من الخير ما أحب لنفسي. القلوب حاضرة، فاسمعوا فيما رواه البخاري ومسلم متفق عليه من حديث عدي بن حاتم الطائي: اسمع بقلبك، ما منكم من أحد، قال رسول الله، ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله تعالى يوم القيامة. عش مع كل كلمة. ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينهما ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة أو بكلمة طيبة. إن هذا الحديث لا يصح أن يسمع، إنما الصحيح فيه أن يعاش، أن تراه مشهدا أمامك، أنت أمام الله جل جلاله. لا تخفى عنه خافية، الله جل جلاله. وليس بينكما ترجمان ولا أحد إلا هو سبحانه، وأنت يعلم سريرتك، خائنة الأعين، ما تخفي الصدور، فتنظر أيمن منك فلا ترى إلا عملك، وتنظر أيسر منك فلا ترى إلا ما عملك، وتنظر تلقاء وجهك فلا ترى إلا النار. الله جل جلاله، عملك النار، كيف يكون حالك؟ قضية. فاتقوا النار ولو بشق تمرة أو بكلمة طيبة. إن الإنسان إذا سمع هذا الحديث فلا بد إن كان عقله في رأسه أن أول ما يفكر فيه كيف أنجو في هذه المعضلة، في هذه القضية، كيف أنجو؟ قالها رسول الله: اتقوا النار، في الحديث نفسه، اتقوا النار ولو بإيه؟ بشق تمرة. تخيل أن المسافة بينك وبين النار شق تمرة، هذه المسافة بينك وبين النار. إن الأمر جلل، وإن كل ما يهتم به الناس الآن، يهتم به الناس الآن، حياتهم، دنياهم، أولادهم، حتى السياسة، كلام الفاضي، مين وشمال، ولعب الحواء وسحر الهواء، كل هذه الأمور، هناك أمر أهم. أنا أزعم أن كثيرا من الناس لا يعطونه الأهمية الكافية، أمر الآخرة. أتوافقني في ذلك؟ تلك قضية قالها ربنا: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. هل نعمل بهذه الآية؟ ذلك هو السؤال، وتلك هي القضية، أن تكون الآخرة قضية، أن يكون النجاة قضية، أن يكون لقاء الله بالنسبة لك قضية، قضية مهمة تفكر فيها، قد تتوارى في بعض الأحيان، ولكن أنت حريص أن تستدعيها، أنت حريص أن تعيشها، أنت حريص أن تستحضرها في كل خلجة من خلجاتك. سؤال مهم، هل عندك إجابة لهذه القضية المهمة؟ الإجابة من الله. قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تريد؟ اسمع، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، الفوز العظيم. وأخرى تحبونها في الدنيا بقى: نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا، ملاك كل ذلك، كونوا أنصار الله. تلك هي القضية، أن يجمع كل ذلك أن تكون من أنصار الله، لا من أنصار اتجاه، حزب، فصيل، قضية، أنصار الله. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ في طريق، في خطواته، افهم من الله: تؤمنون بالله ورسوله، صحة الاعتقاد. أولا أن تعلم أن إيمانك صحيح، أن رؤيتك في الله صحيحة، في رسوله، في الدار الآخرة، تؤمنون بالله ورسوله، في طريق، وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، طريق، عمل، عقيدة وعمل، عقيدة صحيحة، منهج سليم، وإخلاص لله على هذا المنهج، ذلك هو الطريق. إن الطريق إلى الله ليس فوضوية ولا عشوائية ولا ارتجالية ولا خط عشواء ولا فكرة تقفز في ذهنك فتعمل بها سواء نجحت أم فشلت. إن الطريق إلى الله محسوب مدروس منظم، وكيف إذا كان الناس ينظمون طرقهم إلى النجاح فكيف لا يضبط الله لك طريقك إلى الهدى؟ الطريق واضح والنهاية محتومة، ولكن الإنسان غافل، تلك هي المشكلة. أيها الأخ المسلم الكريم، إن الحياة معركة، يجب أن تفهم تلك القضية. أنت في معركة مع نفسك، شياطين الإنس، شياطين الجن، الشهوات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع إلى النبي في المتفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثلكم. مثلكم اللي هم مين؟ إحنا جميعا، مش قريش، مش الصحابة بس. إنما مثلي ومثلكم كرجل كان في قومه فرأى العدو، شايف العدو جاي، شايف اللي هم مش شايفينه، فرأى العدو فجاء إلى قومه وقال: أيها الناس، إني منذركم بالعدو، وإني أنا النذير العريان. يعني إيه النذير العريان؟ العرب كانوا قديما إذا أراد الرجل أن ينذر قومه من خطر شديد، فقبل أن يصيح بصوته يخلع ثيابه، فيبقى إيه؟ عريان، حتى يلفت نظرهم إليه فيجتمع حوله. ده النذير العريان، وإني أنا النذير العريان. إنما مثلي ومثلكم كرجل رأى العدو فجاء لقومه فقال: إني رأيت العدو بعيني، وإني أنا النذير العريان، فمنهم من صدقه فأدلج وصار على مهل فنجا، ومنهم من كذبه فبات فصبحه العدو، ذلك مثل من اتبعني وأطاعني فنجا، ومن عصاني فهلك. صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، إنها القضية لخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني برسول الله يصرخ. تخيل، يصرخ فيك: إني أنا النذير العريان، اصحى، انتبه، أفق، إني أنا النذير العريان. إن الآخرة يجب أن تكون قضية، يجب أن تكون هم يعيشه الإنسان المسلم حقا، لا يخدع نفسه ولا يخادعها ولا يمثل على نفسه. إن كثيرا من الناس للأسف احترفوا الكذب على أنفسهم، احترفوا، صار يقعد يكذب على نفسه، يقول أنا ملتزم، أنا أحسن من غيري، يكذب على نفسه. لو أن في الإيمان راحة، مش راحة نفس، لا، إن الإنسان يبقى عنده دعة، لارتاح أبو بكر ولارتاح عمر وما ارتاحوا حتى بلغوا المنزل. إن كثيرا من الناس يخدع نفسه ويهيئ لنفسه أن أمر الآخرة في بؤرة شعوره، ولكن كل ما حوله يكذبه: حياته، طريقته، بيته، شغله، عمله، ماله، اهتماماته، كلامه، مشاهداته، كل شيء يكذب ما يقول ويصدق فيه قول ربه. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. انتبه وانظر معي إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ذلك الجبل العالي الأشم الذي ما بلغ ذروته أحد، حتى الفاروق لما أراد أن يصعد الجبل المسمى بأبي بكر خارت قواه وزلت قدماه وما ارتقى إلى شاهق الجبل أبدا، فقال مزعنا: لا أسبقك أبدا يا أبا بكر. لما حضرته الوفاة رضي الله عنه وأرضاه قال: يا عائشة يا ابنتي يا أم المؤمنين، هذا سقاء وحلاب وعبد حبشي، ما أصبنا من أموال المسلمين إلا ذاك. جرد البلاستيك شفشف كده، سقاء وحلاب وعبد حبشي، ما أصبنا من أموال المسلمين إلا ذلك، فإذا أنا مت فابعثي بها إلى عمر حتى لا ألقى الله خليفة لرسول الله وفي بطني أموال المسلمين. إن القيادة في الإسلام مسؤولية وحساب، ليست وجاهة ولا منظرة ولا فخفخة ولا منصب، إنما حساب. ويحاسب المرء على قدر وزره، على قدر رعيته، على قدر مسؤوليته. هكذا رأى الصحابة القيادة في شرع الله. يا ابنتي والله ما أصبنا من أموال المسلمين إلا سقاء وحلابا وعبدا حبشيا، فإذا أنا مت فاذهبي إلى عمر بن الخطاب بها كي لا ألقى الله ببطني وفي بطني أموال المسلمين. يا بنيتي والله إني لأخوف الخوف من الله، أخوف الخوف، خائف جدا، أخوف الخوف من الله. ليتني كنت شجرة تعضد تؤكل فيأكلها البعير ويخرجها روثة، ولا أقف بين يدي الله للحساب يوم القيامة. هكذا كانت رؤيتهم للآخرة، فكيف رؤيتنا نحن؟ أحبتي، إننا نحتاج أن ننجو بأنفسنا، أن نركب سفينة النجاة، أن نقصد النجاة مطلبا، غاية، هدفا، أن نسير خلف صيحة نوح عليه السلام: يا بني اركب معنا، يا بني اركب معنا. إن الحياة طوفان، وللأسف كل الذين يخوضون بأيديهم وأقدامهم في الطوفان لا يجيدون السباحة، لذلك كثر الغرق. كل اللي بيقبل بصدره لا يجيد السباحة، فيأكله الطوفان ويغرق، وكثر الغرق فعلا. والقضية يوضحها الرسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا وتكرارا، بل إنه يدندن عليها في البخاري، حديث معاذ بن جبل الطويل اللي هو كان: كنت أصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أذهب فأصلي بقومي فأعرف أطلت بهم. الشاهد، الرجل اللي جاء واشتكى معاذ بن جبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من طول صلاته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، من صلى بالناس فليخفتان أنت يا معاذ؟ الشاهد أن الرجل قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا تقول في صلاتك؟ فقال الرجل، شوف كلام الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم الصحابي، قال: يا رسول الله، والله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنك معاذ. الدندنة في اللغة هو الكلام الذي لا يفهم، أنا مش فاهم اللي أنت بتقوله ده، والأدعية والأحاديث مش مستوعبها، ولكنني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. هذه قضية الإيه؟ ما تقول الآخرة، قضية الآخرة هي مستحضرة، أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف المعلم المربي بقى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: حولهما ندندن. هي دي القضية ببساطة، أن تعيش حياتك تسأل الله الجنة وتعوذ به من النار، ولكن بالكلام لا، بالكلام والدعاء وبالعمل هو ذلك هو الأخص. لذلك ترى النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش، اعملوا فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد مناف، اعملوا فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد المطلب، اعملوا فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس يا عماه اعمل فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية يا عمتي اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة يا بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. أحبتي، إذا كان هذا كلام رسول الله لبنته لا أغني عنك من الله شيئا، فالقضية جلل لابد أن يعيشها الإنسان بحق. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: بادروا. بادر يعني إيه؟ الحق، اجري المبادرة، المسارعة، أنت في سباق وتحس بمفهوم السباق، وسارعوا وسابقوا. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، الحياة سباق، لو قمت ستهلك في طريقك إلى الجنة. وكما قيل: أنت في طريقك إلى الله إما في زيادة أو في نقصان، ولكن الثبات وهم. إنك أنت ثابت في مكان، أنت في زيادة أو في نقصان. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح المرء، حديث في منتهى الخطورة، شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه: يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافر. يعني إيه؟ صحي مسلم نام كافر، ويمسي المرء مؤمنا ويصبح كافرا. إزاي الأول تسمع إزاي ده يحصل؟ قال لك: يبيع دينه بعرض من الدنيا. وسماه عرض قليل مهما كتر، لأنه قليل بالنسبة للدين، بالنسبة للآخرة عرض قليل. يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. أيها الأخ المسلم الكريم، إن الأمر يستدعي اليقظة، يستدعي أن يسأل المرء نفسه: لا الأمة إلى أين، ولا الدنيا إلى أين؟ ولكنك تحتاج اليوم في هذه الخطبة أن نسأل أنفسنا سؤالا واحدا: أنا، نعم، هل تعرف حقا أنت إلى أين؟ أنت ماذا تريد؟ أم أنك مذبذب؟ قال ربنا: لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. أنت في طريقك إلى الله، تسير خطوة ثم تتلوها بخطوة، أم خطوة إلى الأمام وخطوتين إلى الخلف؟ سؤال مهم. إن أول خطوة في الطريق الصحيح أن تعرف الطريق الصحيح، ثم أن تعرف هل أنت على الطريق الصحيح أم لا. ماذا تريد؟ ذلك هو السؤال. واسمحوا لي أن تسأل نفسك سؤالا ثانيا: أنا ماذا أريد بصدق؟ وهل ما أريد هو ما يريد الله لي ومني بحق؟ إنها أسئلة لا بد أن تجري على ذهن المسلم إن أراد مع الله صدقا، وإن أراد النجاة حقا. أنت أدرى الناس بحقيقتك. وسؤال مهم: من أعلم الناس بحقيقتك؟ إياك أن تكون أنت أول المخدوعين بالناس. يقولوا لك: يا شيخ ده أنت ولي، وشك منور، يا سلام ما فيش منك. خذ كلام الناس في مدحك على أنه كذب، وكلام الناس في ذمك على أنه حقائق يجب أن تراجعها. أنت أدرى الناس بنفسك. قال ربنا: بل الإنسان على نفسه، ما قالش مبصر، قال بصيرة، وجاء بالمصدرية البصيرة نفسها. أنت على نفسك بصيرة، أنت تعلم سرك وعلانيتك، وتعلم عن نفسك ما لا يعلمه الناس عنك. ذلك قال ربنا: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. أنت ماذا تريد؟ إن القضية أن تسأل نفسك: وهل إذا أردت الآخرة أستطيع أن أريد الدنيا معها؟ بمعنى: هل يمكن أن أتزوج وأنجح وأجمع مال وأرتقي وأعلو في مناصبي، وفي نفس الوقت أدخل الجنة وأكون من الناجحين وأحصل الآخرة؟ الإجابة نعم، بشرط أن تفعل كل شيء في الدنيا لله، لله، بشرع الله ولوجه الله. إنك إن تزوجت فإنما لا تتزوج تلك المرأة لأنك تحبها، إنما تحبها لله، بشرع الله، مخلصا لله. فإذا أحببت زوجك هكذا لم تحملك يوما على معصية الله، وعملك لله. بمعنى إيه لله؟ أي بشرع الله ومخلصا لله، الإخلاص والمتابعة. إن العمل نضع على ميزان الشرع أولا، ثم نضع نيتنا في هذا العمل. ماذا تريد؟ هل تريد أن تنافس الناس وتحصل مالا أكثر من هذا، وأن يكون أولادك أفضل من هذا، أم أنك تريد ذلك لمرضاة الله؟ نعم، تريد أولادك مستقيمين حتى يكونوا ذرية صالحة، حتى ينفعوك يوم القيامة، حتى يستغفروا الله لك، حتى ينفعوا الإسلام والمسلمين. إن القضية تتعلق هنا لا بجنس العمل، إنما بحقيقة العمل، بالإخلاص. وخد بالك في حديث الثلاثة نفر، وأنا استحضرت الآن لما ألجأهم المطر إلى غار، حديث كان في من كان قبلكم ثلاثة نفر من بني إسرائيل ألجأهم المطر إلى غار، فلما دخلوا سدت الغار عليهم صخرة، فقال الأول: اسألوا الله لصالح أعمالكم فإنه لن ينجيكم اليوم إلا الصدق. فقال الأول: اللهم إنه كان لي أبوان، والثاني كانت ابنة عم، والثالث كان لي أجير استأجرته. فالكلام ده كله، خد بالك أنهم لما توسلوا قالوا: اللهم إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك ولمرضاتك. فتوسلوا لله لا بظاهر العمل، وإنما بحقيقة العمل، بالإخلاص. فالقضية أنا ما قلتلكش اقعد في المسجد ولا تعمل ولا تتحرك ولا تنجح، إنما أنا بسألك أن تسأل نفسك: لماذا تفعل كل هذا؟ السؤال المحوري الأول: ماذا تريد؟ إنك ممكن تتعلم العلم الشرعي، وتدرس حديث وفقه وسيرة وتاريخ وكل ده، وإنت تريد أن تباري العلماء وتماري السفهاء، تريد أنك تكون زوجاه، تريد أن يتقال عليك الشيخ فلان. ماذا تريد حتى لا تضيع بمرادك؟ أيها الأخ المسلم الكريم، إن القضية لا ألا تعمل، إنما أن تعمل. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود من حديث أبي أمامة رضي الله عنه بسند صحيح: أحب لله وأبغض لله وأخذ لله وأعطى لله فقد استكمل الإيمان كله. هي أن تكون حياتك كلها